في ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى. مؤلف قوله هو الشيخ حسن بن عمار بن علي. حسن بن عمار بن علي. عندي كمية أبو الإخلاص. In other words, you are such a sincere person that people started calling him أبو الإخلاص. المصري مصر کی طرف منصوب ہے کیونکہ مصر کے رہنے والے تھے. الشمبلالی شرم بلالا یا ان کا گاؤں ان کی طرف مصر. الفقیہ الحنفی الوفائی وفاء یہ تصوف میں اس کی نسبت ہے. ہم تصوف چشتی نقشبندی رفاعی شاذلی قادری مسلم الوفائی تو ان کا نام کیا ہے؟ حسن بن عمار ابو الاخلاص. حسن بن عمار بن علی المصری الشعوم فقیہ حنفی وفائی كان من اعیان الفقهاء وفضلاء عصره. اپنے زمانے کے بڑے فقہا اعیان عین اعیان اعیان means those فقہا which everybody looks towards to. So مفتیز is 500 مفتیز in South Africa, but اعیان there are only few who everybody refers to. So maybe 10-15 people refer to, more than people don't even know the Mufti. فضلائی عصری اپنے عصر اپنے زمانے کے فاضل لوگوں میں سے. ومن سار ذکره فانتشر امره اور جن کا ذکر چل پرا اور ان کا معاملہ پھیل گیا. وهو احسن المتأخرین ملکتا فی الفقہ. متأخرین علماء میں سے دلتے علماء یہ ان لوگوں میں سے ہے جو ماہر ترین تحفقہ نہیں ہے دا قبلتی امام ابو حنیفہ امام شیخ محمد حسن بن زیاد متقدمین حسن بن عمار دا فوندا متأخرین واعرفهم بنصوصه وقواعده فقه کے نصوص نص متن اور فقه کے قواعد اصول اس کے بارے میں بہت زیادہ جان پہچان اعرف اپنے زمانے میں سب سے زیادہ معرفت حاصل تھا. وانداهم قلما في التحرير والتصنيف لکھنے میں in writing he was بہت آگے تھے. There are approximately 60 different رسالات حسن بن عمار wrote. نور الاضاءه wrote مراقي الفلاح للشرف نور الاضاءه wrote 145 pages. Then اتقان المفتاح another شرح he wrote on نور الاضاءه 350 pages. Apart from that on different فقه مسائل about 60 books he has. وكان المعول عليه في الفتوى في الفتاوي او في الفتاوى في عصره ابن زمان میں لوگ اس کی طرف رجوع کرتے تھے. معول فتاوی قرأ في now this is his life story. I told you from to make it short you know on a page name kunyat because yes it means a composition easy to learn for writing that you can do in your free time. قرأ في صباه على الشيخ محمد الحمد بس كلهم جاء ساتذة كونسي في صباه قرأ في الصباح على الشيخ محمد الحمد حماك رحمه وعلي حمايد الشعب this was one of his ustaz والشيخ عبد الرحمن المسيري يوس استاذ وتفقه حسن فقه حاصل كيا امام عبد الله النحريري اور علامه محمد المحبي کے پاس وسنده في الفقه عن هذين انہوں نے فقه ان دو اساتذہ سے لیا عبد الله النحريري سے اور محمد المحبي سے اور انہوں نے شیخ الامام علی بن غالب المقصی مشہور المستفید انہوں نے سے امام عبد الله النحريري اور محمد المحبي کے استاد کون تھے علی بن غالب المقصی یہ ان کے فقہ کا وہ ہے سلسلہ ہے. ودرس بالجامع الازہر So this is from the Kitab, so now it's going to be very fine. But I mean, from here, that goes straight to Imam Abu. No, no, no, he is Imam Abu, but after that, 400, 600, 700 years after. وَدَرَّسَ بِالْجَامِ الْأَزْهَرِ جامع الازهر میں یہ استاد تھے. وہ تعين بالقاهرة and became the Mufti of Qahira, of Cairo. Although there was Shafi as there, but because of his ulum in fiqh, he was appointed as the, although the Cairo is majority Shafi, but he was appointed as the Mufti of Cairo. وتقدم عند أرباب الدولة. The government also used to take money from him. واشتغل عليه خلق كثير وانتفعوا به. उनके बहुत से शागिर्द थे और उन्होंने फायदा उठाया उनसे. منهم उनके शागिर्दों में से हैं أحمد عجمي العلامة أحمد عجمي وسيد السند أحمد الحموي والشيخ الشاهين الأرمناوي from أرمينيا وغيرهم من المصريين and other علماء from مصر. والعلامة إسماعيل اللامبوسي من الشاميين from Sham. These are some of his famous students. واجتمع به والدي المرحوم في منصرفه إلى مصر وذكره في رحلته فقال في حقه وسكي بارمي من الوالد من يلتا الشيخ العمدة الحسن الشرنبلالي مصباح الأزهر وكوكبه المنير المتلألئ. He is the light of Al-Azhar. And he is that star that is shining all the time. Mutalalli, that is shining. The Matra. لو رآه صاحب السراج الوحاج لاقتبس من نوره. If someone who had a bright light has to see Hassan bin Ammar, although you got a bright light yourself, but you will still take benefit from his nur. That is how, what a great person he was. أو صاحب الظاهرية لاختفى عند ظهوره. أو ابن الحسن لأحسن الثناء عليه. أو أبو يوسف لأجله ولم يأسف على غيره ولم يلتفت إليه. عمدة أرباب الخلاف وعودة أصحاب الاختلاف صاحب التحريرات والوسائل التي فاقت أنفع الوسائل ممكن الفضائل بإيضاح تقريره وموحي ذوي الأفهام بدرر غرر تحريره نقال المسائل الدينية وموضح المعضلات اليقينية معضلات دفك المسائل واضح فيها صاحب خلق حسن وفصاحة ولسن extremely eloquent in his speech he is able to تعريف الكلمات وكان أحسن فقهاء زمانه من زمانه كبيرترين فقهاء صنف كتبا كثيرة في المذهب مذهب حنفي من بواسطة كتاب القرآن التصنيف وأجلها most famous ones حاشيته على كتاب الدرر والغرر الملا خسرو ولا خسرو كأي كتاب أسكى حاشية من هنا لبكاية بورد مشهور هنا واشتهر في حياته وانتفع الناس بها أسكى زندقي مي كتاب بورد مشهور هو لغن أسكى فائدة كيها هي أكبر دليل على ملك على ملكته الراسخة وتبحر هي الدليل هنا أسكى ملكة أو أن كنترول هي الأوفق أو أسكى تبحر تبتنس هي أسكى سمند البحر أو الراسخ Or وشرح منظومة ابن وهب وهبان في مجلدين. This also is very common. فشرح منظومة ابن وهبان in how many volumes? Two volumes. وله متن في الفقه. He has many متون in fiqh referring to نور الإضاءة. ورسائل many رسالات on a particular topic he wrote. Booklets وتحريرات وافرة متداولة and many many essays. He has which are common and which are متواضعين. The public is going around. وكان له في العلم قومي باع طويل. قوم كبار من. This person is from which lineage? This person is from which tribe? What is the answer? उसके लिए बहुत باع طويل هي the long hand. كان معتقدا الصالحين والمجازين. نيك لوك أو ملزوم لوك उसके पास आते थे. वो भी उनको मानते हैं. وله معهم إشارات وواقع وأحوال مجذوب الصالحين كساد وكساد عجيب عجيب واقعات اگر آپ مجذوبوں کو جانتے ہیں آپ جانتے ہیں مجذوب کیا ہے وہ لوگ جو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے عجیب عجیب چیزیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی چیزوں کو بھی محقق کر دیتے ہیں دنیا سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں میں کچھ مجذوبوں کے ساتھ رہا اور چلا بہت عجیب چیز کرتے ہیں when they want to meet you they don't see you at all and when they call you they give you such a doubt you can't understand where this food came from یعنی دنیا سے ان لوگوں سے کوئی تعلق اور غیر رغبتی ہے منہا ان واقعات میں سے کچھ یہ ہے ان بعضهم قال له بعض نے ان سے کہا یا حسن یعنی حسن بن عمار من هذا اليوم Quran said, "La tashtari laka wala li ahlika wala li awladika." Okay, so from today, you don't have to buy for yourself, for your wife, and for your children food. Clothes. One Mazzoub just came and told him. Who came and told him? One Mazzoub. He doesn't have all of you. Allah Ta'ala put it in his hand. From that day, high quality, fakhir, expensive, premium clothing used to come to him, and from that day, he didn't have to buy clothes. ولم يشتري بعدها شيئا من ذلك. هيك مرتبة وقدم المسجد الأقصى في سنة 35 وألف in 1335 هجري من المسجد الأقصى. صحبة الأستاذ أبي الأسعاد يوسف بن وفاء in the company of his أستاذ وكان خصيصا به في حياته وفي زندكي ميو ومكي خاص شاكرته ومسيته وكان الوفاة يوم الجمعة بعد صلاة العصر جمعة دين أسر كبار أمك انتقالها 11 شهر رمضان تمنت في رمضان سنة 1069 عن نحو 75 سنة 75 years of age ودفن بالتربة المجاورين in the sand of مجاورين عن قبرستان المجاورين وفد المجاورين وهاب سمجمع والشمبولالي بضم الشين شو دروس الشرمبولالي والشمبولالي بضم الشين المثلث مع الراء وسكون النون شرمبولالي وضم الباء شرمبولالي والبلالي بلالي ثم لامل بعدها نسبة للشبرة بلولة يمكن نسبة كده ده شبرة بلولة وهذه النسبة على غير قياس هي النسبة جوه قياس كخلافها والأصل شبرا بلولي you supposed to say شبرا بلولي نسبة لبلة تجاه منوف it's a town it's a village which is in the direction of an area one town called منوف في إقليم المنوفية in the province of منوف بسواد مصر مصر كسواد كإلاقة جاء به والده منها إلى مصر his father brought him from this village منوف or from شبرا بلولة to مصر to Cairo وسنه يقرب من 6 years old فحفظ القرآن at the age of 6 قصد القرآن وحفظ كيا وأخذ في الاشتغال كري علم منه ومشغول هو بيه رحمه الله تعالى انك بيدايش انك مشهور دوتين أساتذة انك مشهور دوتين شاگرد پھر انك بارے میں کچھ اچھے انك کیا کام کیا پھر ان لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا پھر صالحین مجذوبین نے اس کے بارے میں کیا فرمایا پھر مسجد الاقصی گئے تھے سفر میں اپنے استاد کے ساتھ پھر رمضان میں ان کا انتقال ہوا کہا ان کی تدفین ہوئی اور شرم بلالی کیوں کہتے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے